ولم يقم يتهجد، وهذا لا يليق بإمام كالشافع. وخرج إلى الفجر صلى بدون وضوء، نعم، وهذه فاجعة، فاجعة الفواجع. وش هذا؟ قال سأنبئه. فسأل الشاعر قال: أما أكل الكثير فلا أعلم أحدا في هذه المدينة طعامه أحل من طعام الإمام أحمد، فأردت أن أملأ بطني منه، إذن ملأه لمصلحة لكونه حلالا فلم يشبع. وأما كوني لم أتهجد فلأنني أستنبط فوائد قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصبي: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ واستنبطت منه 400 فائدة. نعم. وأما كوني خرجت إلى الفجر ولم أتوضأ فلأن وضوئي لم ينتقض، فلا أكلف الإمام أحمد أن يأتي لي بما أنا أتوضأ به. فرجع أحمد إلى أهله وقال: اسمع. فقالوا: تمام، لله درك، فانظر كيف استنبط الإمام الشافعي رحمه الله من هذا الحديث 400 فائدة، وبعضهم قال أكثر من هذا. القصة قصة يا أبا عمير أن طفلا صغيرا معه نغير في المدينة، النغير طائر صغير مثل عصفور أو أقل، وتعرفون الصبي الصغير مع هذا الطيور الصغار يفرح ويلعب، وكان الصبي هذا مسرورا بهذا النغير. أراد الله عز وجل فمات الطير الصغير، فاغتم الصبي لأنه مات حبيبه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن خلقه يداعب الصغار فيقول: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يداعبه ويسليه. قصدي من هذا السياق هو أن بعض العلماء رحمهم الله يعطيهم الله تعالى فهما ثاقبا في استنباط الأحكام من الأدلة، فيستنبط من الدليل الواحد ما لا يستنبط بعض الناس ولا عشرة. طيب، في هذا الحديث فوائد: أولا صراحة الصحابة رضي الله عنهم بقوله هلكت، أقر على نفسه ولم يستحي ولم يجحد بل قال بالحق. ونظير هذا قصة ماعز والغامدية. ماعز جاء يقر عند النبي صلى الله عليه وسلم بأنه زنى، وسأله النبي عليه الصلاة والسلام بعدما تمت القضية، إنما أول مرة أعرض عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، أعرض إلى الجانب الآخر، فذهب إلى الجانب الآخر وقال إنه زنى فأعرض عنه حتى أتم 4 مرات. فأرسل إلى أهله: هل في الرجل جنون؟ هل كان شارب خمر؟ قالوا: أبدا. فأمر أن يرجم. وكذلك المرأة رحمك الله التي أقرت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فتركها، فقالت: يا رسول الله، أتريد أن تفعل كذا وكذا كما فعلت بماعز؟ شبه لها الحد. وهذه المسألة فيها يعني هل يقر الإنسان على نفسه بالزنا أو لا يقر، فيها تفصيل. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الرجل كان عالما بأن الجماع حرام في نهار رمضان لقوله إيش؟ هلكت. فإن قال قائل: لعل الرجل لم يعلم إلا بعد أن جامع فسأل فقيل هذا حرام فقال هلكت، هذا في احتمال، فالجواب أن ذلك خلاف الأصل، لأنه لو كان سأل لقال إني سألت وما قد سألت فهلكت. ولو كان سأل وقيل له إن هذا هلاك لبين. ولذلك في قصة العسيف الذي كان عسيفا عند رجل، يعني أجيرا عنده، استمع لهذه القصة أيضا. كان رجلا شابا عند شخص أجير، فزنى بامرأته، فسأل أبوه أبو الشاب ماذا عليه؟ قالوا عليه الرجم، لا بد يرجم. يقول فافتتيت ذلك بمئة شاة ووليدة، يعني جارية مملوكة، ثم سألت أهل العلم فقالوا ليس على ابنك الرجم، عليه جلد مئة وتغريب عام، وعلى زوجة الذي استأجره الرجم. وناشده قال أن يقضي، ناشده الخصم أن يقضي بينهم بكتاب الله، فقال لأقضين بينكم، أو قال بينكما بكتاب الله. الغنم والوليدة رد عليك لأنها أخذت بغير حق، وعلى ابنك الرجم، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وعلى زوجة هذا الرجل الرجم. ثم قال لأنيس أغض إلى امرأة هذا فإن اعترف فارجمها. أردت بهذا الحديث أو بإيراد هذا الحديث أنه لو كان هذا المجامع سأل أهل العلم لبينهن للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الإيراد وارد. يعني لو قال أنا قائل المجامع في رمضان ولو كان جاهلا تجب عليه الكفارة، فإذا قلنا له الرجل يقول هلكت، وهذا يدل على أنه عالم، قال نعم علم بعد أن جامع فسأل، فيقال الأصل عدم ذلك، ولو كان هذا هو الواقع لبينه. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الاستفصال عن الأشياء المجملة، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أهلكك، ما أهلكك، ولم يحكم عليه بمجرد أن قال هلكت، قال لابد أن نعرف. ومن فوائدها أنه يجب على المفتي إذا وردت عليه الفتوى المجملة أن إيش؟ أن يستفسر. فإذا جاء سائل يسأل يقول هلك هالك عن بنت وأخ وعم شقيق، بنت وأخ وعم شقيق، يجب أن يستفسر في البنت ولا لا؟ أسأل في البنت أو غيرها؟ في البنت لا، في غيرها. الأخ هل هو لأب أو لأم أو شقيق؟ إن قالوا لأم فالباقي بعد البنت للعم الشقيق، وإن قالوا إنه أخ لأب أو شقيق فالباقي لأخ الشقيق. فالمهم أنه إذا كان الاستفسار واردا فلا بد منه حيث يتوقف عليه الحكم، لكن لا يلزم السؤال عن انتفاء المانع، انتبه لهذا، لا يلزم السؤال عن انتفاء المانع. والفرق واضح، لو جاء رجل يقول إنه طلق زوجته ورجعها، هل نسأل ونقول هل طلقتها في طهر جمعتها فيه أو لا؟ هل طلقتها في حيض أو لا؟ هل طلقتها وأنت صاحي أو سكران؟ هل طلقتها وأنت غضبان أو غير غضبان؟ ما يلزمنا نسأل، نحكم بظاهر الحال ونقول طلقت المرأة، إلا إذا ادعى إيش وجود المانع ذاك الساهل يتغير الحكم. من فوائد هذا الحديث الكناية عما يستحب بذكره بذكر صريحه، الكناية عما يستحيا من ذكره بصريحه بما يدل عليه، لقوله وقعت على امرأتي في رمضان، ومن فوائد هذا الحديث جواز الاقتصار على رمضان، وأنه لا يحرم أن يقول شهر رمضان، وأنه لا يجب أن يقول شهر رمضان، لأن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا يكره أن يقول الإنسان رمضان، بل يقول شهر رمضان كما في القرآن، وبعضهم حرم ذلك واستدل بحديث ضعيف بل موضوع لا تقول رمضان فإنه من أسماء الله، فإن هذا موضوع بلا شك لا صح. المهم يؤخذ من هذا أنه لا بأس أن يعبر عن الشهر بإيش؟ برمضان. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر. ومن فوائد هذا الحديث أن في الجماع في نهار رمضان الكفارة المغلظة، لقوله هل تجر ما تعتق رقبة؟ هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ هذه المغلظة. ونظير ذلك يعني في التغليظ المظاهر الذي ظاهر من امرأتي فقال أنت علي كظهر أمي، فإنه يجب عليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. ومن فائدة هذا الحديث تعظيم الجماع في صيام رمضان، ووجه ذلك أن فيه هذه الكفارة المغلظة. وهل يقاس عليه لو أفطر بغير الجماع بالأكل والشرب بجامع انتهاك حرمة الزمن؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه يقاس عليه لكنه ضعيف، يعني القياس ضعيف، لأن الجماع من أعظم المحظورات، حتى لو وقع في الحج ماذا ماذا ماذا يؤثر؟ يفسد الحج، وغير المحظورات وغير المحظورات لا يفسد. إذن نقول إنه لا كفارة بالفطر في رمضان إلا بالجماع. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو جامع مسافرا فلا شيء عليه إلا القضاء، لقوله وقعت على امرأتي في رمضان، ولكن لا بد من إضافة قيد، وهو أن يكون في رمضان والصوم واجب عليه. إذن الكفارة يشترط فيها شرطان، أن يكون الصوم كمل في رمضان، وأن يكون واجبا عليه. بناء على هذين القيدين لو أن الإنسان جامع في قضاء رمضان فلا كفارة، ولو جامع في رمضان وهو صائم لكن صومه ليس بواجب كما لو كان مسافرا فلا كفارة عليه. وهذا يحصل لرجل سافر هو أهله يعني زوجته وصام، وفي أثناء اليوم جامع الزوجة، فنقول الجماع مباح ولكنك أفطرت فعليك القضاء، وأما الكفارة فلا كفارة. أفهمتم هذا؟ وعليه فيجوز للمسافر أن يفطر بالجماع كما يجوز أن يفطر بالأكل والشرب. أفهمتم ولا ها؟ يعني الإنسان لو ما أكل ولا شرب وهو صائم في رمضان وهو مسافر فجامع على طول، نقول له ذلك ولا حرج عليه. وأما من قال إنه لا يجوز إلا إذا نوى الإفطار أولا ثم جامع ثانيا أو أكل أو شرب ثم جامع فقوله ضعيف بلا شك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أفطر وهو صائم في السفر، أفطر بالشرب، ولا فرق بين هذا وهذا. وأما قولهم في التفريق إنه قد يحتاج إلى الأكل والشرب فيفطر بخلاف الجماع، جواب من وجهين: الأول أن نقول إنه ربما يحتاج للجماع أكثر من احتياجه للأكل والشرب، ثانيا أننا نقول يجوز للمسافر إذا صام أن يأكل ويشرب ولو بدون حاجة، لو بدون جوع ولا عطش. من فوائد هذا الحديث أن كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب. وجه ذلك أنه قال هل تجد، فلما قال لا قال هل تستطيع، فلما قال لا قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا، هل تجد أن تطعم 60 مسكينا، واضح؟ بخلاف فتية الأذى، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لكعب بن عجرة مخيرا إياهم بين الثلاث: صيام أو صدقة أو نسك، يعني إذا حلق المحرم رأسه فهو مخير بين الثلاث. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز أن يجامع زوجته أعني ليلا قبل أن يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل له لا تقربها حتى تكفر، واضح؟ جيبوا جماعة. نعم. بخلاف المظاهر، المظاهر لا يجوز أن يجامع من ظاهر منها حتى يكفر. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد من التتابع في صوم الشهرين، لقوله هل تستطيع أن تصوم الشهرين متتابعين، فلو أفطر بينهما انقطع التتابع ووجب أن يبتدئ الصوم من جديد حتى لو لم يبق عليه إلا يوم واحد، لأن الله اشترط أن يكون شهرين، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترط أن يكون شهرين متتابعين، فإذا فرق فقد فعل ما لم يؤمر به، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن لو أفطر لعذر، لو أفطر لعذر مثل أن يصيبه في أثناء الشهرين مرض يبيح الفطر فأفطر، فهل يستأنف بعد البر أو يستمر ويبني على ما سبق؟ نعم، الثاني، لأنه معذور. طيب لو سافر سفرا مباح، فهل له أن يفطر؟ نعم له أن يفطر. إذا أفطر هل ينقطع التتابع فيستأنف أو يبني على ما مضى؟ نعم الثاني، يبني على ما مضى، لأن هذا الفطر جائز في رمضان فكيف بالكفارة؟ طيب ولو سافر من أجل أن يتمتع في سفره بالفطر ماذا تقولون؟ ينقطع التتابع. نعم ويبدأ من جديد، لأن الحيل على الواجبات لإسقاطها لا تنفع. من فوائد هذا الحديث أنه لو كرر الجماع في يومين فعليه لكل يوم كفارة، وأخذ بعضهم من هذا الحديث عكس ما قلت، قال في هذا دليل على أن الكفارة لا تتعدد بتعدد الأيام. ولننظر، أما الأول أنه يدل على أن لكل يوم كفارة، فلأن كل يوم عبادة مستقلة منفردة، ولهذا لو أفسد صومه في يوم لم يفسد صوم اليوم الثاني، فالعبادات فالأيام مستقلة، مستقل بعضها عن بعض. وأيضا لو قلنا إنه يكفي كفارة واحدة ولو جامع كل شهر رمضان لكان فيه فتح باب لإيش؟ ها؟ للتلاعب. يأتي هذا الرجل لجامع زوجته كل يوم يقول سهل آخر الشهر أطعم 6 مسكين فيحصل تلاعب. وسد الذرائع معتبر شرعا. أما العكس فقال بعضهم هذا يدل على أن الكفارة لا تتعدد بتعدد الأيام، وأنه لو جامع في يومين فعليه كفارة واحدة، كفارة واحدة. وقالوا إن هذا نظير أن يفعل الإنسان محظورا في الحج يكرره مرتين قبل أن يكفر، وهو من جنس واحد، كم يلزمه؟ فدية واحدة. ونظير أن يحدث الإنسان بأحداث متنوعة، بول، غائط، ريح، أكل لحم إبل، فيكفيه وضوء واحد ولا 4 مرات وضوء واحد، فيقال ليس ظاهر الحديث، ليس ظاهر الحديث كما زعمتم، لأن هذا الرجل عرف أنه هالك فجاء يسأل فورا، ولو كان قد جامع قبل هذه المرة أجيبه لسأل. هذا الرجل نعلم علم اليقين أو يغلب على ظننا بقوة أن هذه أول مرة، وإلا لجاء يسأل. فإن قال قائل ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم، نكمل الفوائد. نعم اي نعم. وايضا الفكر اذا كان مترتب. نعم نعود الى فوائد الحديث. من فوائد هذا الحديث نحن تكلمنا على موضوع التكرار، فالتكرار كما رايتم تعليله قوي. طيب لو كرر في يوم فهل تتكرر الكفارة أو لا؟ إن كفر عن الأول كفر عن الثاني، وإن لم يكفر كفته واحدة. ووجه ذلك أنه لما كفر عن الأول برئ ذمته، لكن لو قال قائل كيف يكفر عن الثاني وهو قد أفطر؟ نقول نعم، لأن هذا اليوم يلزمه إمساكه، فقد انتهك حرمة اليوم، وفطره بالجماع ليس بعذر، فيكرر. رجل عنده مثلا 1000 عبد، ألف عبد جامع في أول النهار الساعة السابعة وندم أعتق واحد يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. ثم سولت له نفسه فجامع ثانيا فأعتق واحد، ثم كذلك كل ساعة يجامع نعم ويعتق ويعتق. يلزمه هذا أو ذا؟ يلزمه. فصار إن كرر الجماع في يومين فعليه لكل يوم كفارة، وإن كرره في يوم فإن كفر عن الأول كفر عن الثاني، وإن لم يكفر كفته كفارة واحد. من ما هو؟ نعم، إذا قال قائل إن ترك الاستفهام في مقام الاحتمال ينزل المنزلة العموم في المقال، نقول هنا ما في احتمال، أصلا ما في احتمال، لأن الرجل لا يمكن أن يترك السؤال وهو يعلم أنه قد هلك وأنه لا بد من حل مشكلته. فهذا الذي حصل منه هو أول مرة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن المعتبر صيام شهرين ولو كانا ناقصين. وعلى هذا فلو كان كل واحد منهما 29 يوما فكم مجموع الأيام؟ 58 يوما. طيب، وهو كذلك حتى لو بدأ الصيام من أثناء الشهر فإن المعتبر بشهرين هلاليين لا بعدد الأيام. ومن فوائد هذا الحديث جواز الرد بلا ولو كان المخاطب معظما، لقول الرجل للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا. ومن فوائد هذا الحديث انه لا بد في الاطعام ان يكون على 60 مسكينا، فلو أطعم 10 طعام 60 مسكينا أيجزئ أم لا؟ نعم، يعني مثلا قال 60 مسكينا يكفيهم 60 كيلو من الرز فأعطاه 10 فإنه لا يجزئ لأنه لم يطعم 60 مسكينا. واضح؟ طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط في إطعام المساكين التمليك، وذلك لأن الإطعام يحصل بدون تمليك. فلو أطعم 60 مسكينا على غداء أو عشاء كان ذلك إيش؟ مجزئا، كان ذلك مجزئا. فإن قال قائل إذا لم يجد 60 مسكينا بل وجد 6 مساكين فهل يطعمهم وتبرى ذمته، أو نقول أطعم 6 واطلب الباقي الأول، لأنه لو بقي يطلب الباقي متى يحصل؟ ربما يموت قبل أن يحصلهم. فنقول كرر على هؤلاء 6، كم يطعمهم من يوم؟ 10 أيام. تمام. قال نعم. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا عجز عن إطعام 60 مسكينا سقطت عنه الكفارة. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه مكتل التمر قال خذ هذا فتصدق به، فقال أعلى أفقر مني، ثم قال أعطمه أهلك، ولم يقل فإذا قدرت فأطعم، سكت. ولو كان الإطعام باقيا في ذمته لنبهه عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الرجل في هذه الحال يعتقد أنه انتهى. وأيضا لدينا دليل عام، وهو أن الواجبات تسقط في العجز، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أفهمت؟ طيب، هذا هو المتعين لتوجيه الحديث. وزعم بعضهم أن الكفارة لا تسقط بالعجز، وقال إنه لو كانت تسقط بالعجز ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الرجل خذ هذا فتصدق به، لأنه كان بالأول أخبره بأنه إيش؟ غير مستطيع. فيقال نعم أخبره غير مستطيع، لكن أخبره في الثاني أن أهله يحتاجون، فأسقطها النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال أطعمه أهلك. فإن قال قائل المطلوب إطعام 60 مسكينا والمكتل، هل يسع ما يطعم 60 مسكينا؟ فالجواب المكتل قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا، فيحمل على أن هذا المكتل كان كبيرا يتسع لطعام 60 مسكينا. ومن فوائد هذا الحديث تقديم الإمام الأحوج فالأحوج في العطاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم هذا الرجل على غيره ولم يطلب أحدا سواه. ومنها أي من فوائد الحديث أن الكفارة تدخل في اسم الصدقة، لقوله تصدق بهذا، ومنها جواز الإخبار بما يغلب على الظن وإن كان الأمر قد يكون بخلافه. لقول الرجل أعلى أفقر مني فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. هل هذا الرجل مشى على جميع بيوت المدينة وعرف أنه أحوجها؟ لا، ومع هذا أقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يقل له هل أنت مرات على كل بيت، أقره. في بعض ألفاظ الحديث أنه أقسم أي الرجل أنه ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه. فيستفاد من ذلك زيادة فائدة، وهي جواز الإقسام، إقسام الإنسان على ما يغلب على ظنه، وأنه لا حنث عليه إن كان اليمين على ماض، ولا إثم عليه إن كان على مستقبل. كلام واضح ولا غير واضح؟ نعم واضح. طيب، مثال ذلك رجل قال والله لم يقدم زيد أمس، يعني يتحدثون الناس، قال فلان قدم البلد أمس، قال واحد منهم، قال واحد منهم والله ما قدم أمس بناء على ظنه، فتبين أنه قادم، فماذا تقولون، يأثم أو لا يأثم؟ لا يأثم، لأن هذا اعتقاد وهو قد حلف على ما يغلب على ظنه. طيب، ولو قيل فلان يقدم غدا فقال والله ما يقدم، والله ما يقدم، ثم قدم، فلا إثم عليه ولا حنث عليه، لأنه حلف عليه على ما يغلب على ظنه، وهو يقول إلى الآن حتى مع حضوره كان ظني أن لا يحضر. فالمهم أن في هذا الحديث دليل على جواز الإقسام على غلبة الظن سواء كان ماضيا أم مستقبلا، فإن كان ماضيا وتبين بخلافه فلا إثم عليه، وإن كان مستقبلا فتبين بخلافه فلا حنث عليه. ومن فائد هذا الحديث أن الإسلام، أن الدين الإسلامي دين رحمة، دين رحمة، ووجهه أن كثيرا من الكفارات مصرفها إلى من؟ أجيبوا جماعة، إلى الفقراء، مصرفها إلى الفقراء، لأن الفقير على اسمه خال من يده خالية، وربما يتغدى ولا يتعشى أو يتعشى ولا يتغدى، فهو أهل للرأفة. ولهذا كان الدين الإسلامي يحث على إطعام المساكين ويجعل لهم نصيبا من الكفارات. ومنها تشوف الدين الإسلامي إلى إعتاق الرقاب حتى يكون الإنسان حرا. وجهه أن إعتاق الرقاب مشروع مطلقا، رغب فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخبر أن من أعتق شخصا أعتق الله في كل عضو من المعتق عضوا من المعتق من النار. هذا واحد. وأيضا فقد جعل اعتاق الرقاب كفارة لعدة مسائل، في الأيمان، في القتل الخطأ، في الظهار، في الجماع في رمضان، كل هذا من أجل تكثر أن الجهات التي يكون فيها الاعتاق. ومن فوائد هذا الحديث جواز الضحك، الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحك، وكان كثير التبسم عليه الصلاة والسلام، دائم البشر. فإن قال قائل: وهل الضحك جائز وإن لم يكن له سبب؟ فالجواب: لا أعتقد أن أحدا يضحك بدون سبب، أليس كذلك؟ ما حد يضحك، إنسان يقرأ ومن يبدأ يضحك، إنسان يطالع يبدأ يضحك، أبدا، حتى أمر به ما يقتضي الضحك. ثم هذا المقتضي للضحك هل هو متفق عليه بين الناس؟ لا. قد يكون هذا الشيء مقتضيا للضحك في شخص دون الآخر، ولهذا يمكن يضحك أكثر الحاضرين وبعض الحاضرين مغتم، يقول: ما له داعي الضحك هذا؟ واضح؟ طيب، إنما إذا كان له سبب فهو دليل على انطلاقة الضاحك وعلى أنه يعني ذو بشر وبشاشة وهشاشة. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يضحك، قال له أبو رزين: يا رسول الله، أو يضحك الله عز وجل؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. الله أكبر، أعرابي فطرة. فعلى كل حال نقول جواز الضحك إذا كان له سبب، وإلا فهو إيش؟ نعم، من قلة الأدب أو من خبالكم، خبل الرجال. نعم. طيب، ومن فوائد الحديث جواز المبالغة في الضحك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا ضحك حتى بدأ أن يبكي. ما هو الداعي للضحك يا عبد الله؟ ما هو الداعي لضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ يلا عبد الله. لا هذا تعليم عليم. طيب شرف ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من حال هذا الرجل. نعم. حيث جاء فزعا مرعوبا ثم راح غانما سالما وخائفا. صحيح، هذا شيء عجيب. يعني هذا الرجل جاء يستفتي ويقول هلكت، وكان يتوقع ما أمره به الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الكفارة المغلظة، ثم بعد ذلك صار طماعا طمع. هذا حقيقة تدعو إلى العجب. أفهمت؟ نعم يا سليم. الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم كلها مع عذار الصحابي المجامع للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه عذر، فيه إشكال شيء. نعم. وهو هو الصيام، لأنه ما يدل على الجماع برمضان، هو يعلم أنه حرام إلا قوة على القوة، يعني غلبته نفسه. الثاني أنه حريص على دينه، لو أنه ما حريص على دينه ما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح، ما في شك. لكن اشكاله شيء، كيف الرسول ضحك؟ لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك؟ يومنا طمع، اول مره جاء خايف الحين طمع، ما بان الا فيها افقر منه. تمام، بارك، هذا المقصود. نكمل اسئله. أدل. نعم. طيب ما يخالف، وش ما دام ابن حجر يقول استنبط بعض الناس من هذا الحديث ألف فائدة وفائدة، إحنا ما وصلنا ولا إلى 50. نعم. على كل حال، من فائدة هذا الحديث جواز كون الإنسان مصرفا لكفارته، يعني يجوز الإنسان إذا صار فقير أن يصرف الكفار لنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا فأطعمه أهلك. ولكن في هذا الاستنباط نظر، لأن نقول هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاه إياه، أمره أن يطعمه أهله على أنه كفارة، أو على أنهم في حاجة معدمون، ومن كان معدما فلا كفارة عليه؟ الثاني لا شك. ثم نقول على فرض أن يكون الإنسان مصرفا لكفارته، يشترط أن يكون الذي قضاها غيره، ما هو؟ يعني إذا قلنا أنه يجوز أن يكون مصرفا لكفارته معناه سقوط الكفارة، لكن لا بأس أن يستدل مستدل فيقول إنه إذا أدى الكفارة عنه غيره فلا بأس أن تؤدى إليه، لكن هذا ضعيف من حيث القياس، فيقال كيف يكون هذا الذي وجبت عليه الكفارة كيف يجازى بأن يعطى؟ فالذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن له أن يطعمه أهله، لأنهم إيش؟ في حاجة، معدمون. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتقبله لمن جاء تائبا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما نهره ولا وبخه ولا أدبه، لأنه عجيب جاء تائبا يريد الخلاص، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الخلاص. والله أعلم، لو أن أحدا جاء يسأل بعض طلبة العلم في زماننا لوجدته يغضب عليه غضبا شديدا ويقول أما تستحي أما تخاف الله، وش بينك وبين الليل، اصبر. لكن نقول إن هناك فرق بين شخص جاء تائبا يسأل أين الخلاص، هذا نعامله باللين وانشراح الصدر والتقبل لما يقول حتى يعرف قدر الدين الإسلامي. والعجب أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إنه يجب أن يؤدب من فعل هذا، ليش يفعل؟ فنقول لهم سبحان الله هذا معارض للنص، فهل أنتم أحكم وأعلم بمصالح الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. ويقال إن هذا الرجل أدب بإيجاب الكفارة، ولا يمكن نجمع عليه بين عقوبتين. لكن بعض العلماء رحمهم الله يستحسن القول ولا يدري ماذا ينتج عنه. ولكن عليك يا أخي باتباع السنة لا تتجاوزها، فهي الخير والمصلحة والإصلاح. سألني أحد الإخوان من الطلبة عن شأن المرأة، هل عليها كفارة أو قضاء لأنها لم تذكر في الحديث؟ والجواب أن نقول إن المرأة لم يأتي لها ذكر، والرجل استفتى عما حصل منه، والمرأة قد تكون مكرهة فلا شيء عليه، وقد تكون جاهلة، وقد تكون مفطرة، لأنه سبق أن المرأة إذا طهرت من الحيض في أثناء النهار لا يلزمها الإمساك على القول الراجح. فالمهم أن يقال الحديث ليس فيه ذكر للمرأة لا بوجوب الكفارة ولا بانتفاعه، ولا بوجوب القضاء ولا بانتفاعه. ولكن لدينا قاعدة عامة شرعية، وهي أنه ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل. هذه القاعدة في جميع الأحكام الشرعية. وإذا كان كذلك نقول الأصل أن المرأة إذا وافقت الزوج عالمة بالتحريم غير معذورة بنسيان ولا إكراه فحكمها كالزوج. فإن قال قائل أرأيت لو أنها استجابت ظنا منها أنه يجب عليها طاعة زوجها في هذا، فهل عليها القضاء والكفارة؟ فالجواب لا، لأنها في هذه الحال جاهلة، تظن أن تمكينها زوجها من طاعة الله عز وجل.